تقلبت ثانية تقلب الدنيا. وعشان كده أنا بقول لدواعي أمنية هطبق نظرية مش واخد بالي ولا هركز أنا وياك ده سبب